المادة إيه؟ تقول هذا رسم هيولاني، يعني رسم أولي لم يزاول خطوط إيه؟ الأساسية اللي هو هنسميه إيه؟ كروكي. تعرف رسم كروكي؟ هذا هو الذي قال فيه رسم هيولاني، يعني لسه كده إيه؟ حاجة مبدئية رسم كروكي. نعم، فيقول إن القاسمية ألهمها سيورها وتقواها، أي أسهمها إياهما، بين الأهمة الإنسان طريق القلب وطريق الإيه؟ الخاص، طريق الفضول وطريق التقوى الثقة، وأسعارها بهما. جزء القائل الملكي كيف تم هذا التكلم بين الملك يلقى في قلب الإنسان، كما هو معروف في الحديث الناس الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للصراط، وقال إيه؟ وأسأل الجاعل بين الحق هو إيه؟ وعيد الله في قلب كل مسلم. فهذا بالإلقاء الملكي، الملك يعني يحدث الإنسان أن هذا خير سبحانه وهذا خير كيف له. والتمكين من معرفتنا آتى الله الإنسان قدرات وعقل وكذا حتى كان يميز بين الشر وبين الخير، وهديناهم للميل. وحسن التقوى وخشى الفجور، التقوى حسنة والفجور قبيحة بالإيه؟ بالعقل الهيولاني، يعني العقل إيه؟ الاتفاق الهجة الكام بتاع العقل إنجاز التعبير. ففضلا عن الوقت، وفي الحديث في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ونولاها. وجمل الإيمان كونها مصدرية في الكل، في كل هذه الأشياء، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، فجوز أن تكون مصدرية، يعني والسماء وبنائها والأرض وصحيها، ونفس ونسواها يعني ونفس نعيش وتسويتها، فألهمها يعني ونفس وإلها بها. أما تمثيل نفس فللتكثير أو للتعظيم، ونفس وما سواها، فالإنسان طبعا يعني روح وبدن، ومعظم الناس إذا تفكرت في خلق الله في الإنسان فهو ينفرد فقط البدن من ناحية العضوية أو الفسيولوجية أو كذا، لكن قل من ينتبه لإيه؟ للنفس، قل من ينتبه للنفس، لكن الإنسان مكون من نفس كما أنه مكون من بدن، فهناك روح وهناك بدن. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه وطهرها من رزق النقائص والآثام. أن تزكيه تصبح على التطهير، واضح؟ أو قد أفلح من زكاها يعني نماها بالعلم والعمل والوصول إلى الكمال وبلوغ الفطرة الأولى. وقد خاب من زكاها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله تعالى. هذا ما قاله المزري. فقال غيره: وقد خاب من زكاها أي نقص تزكيتها وأخفى استعدادها وفطرتها التي خلقت عليها بالجهالة والفتور. كان هو أصلا عنده استعداد للحق وللفضائل، لكنه يزكي هذه الفطرة السليمة هو يكفيها ويصلحها ويكسبها عن طريق المعاصي والجهل والفتور. وهو مأخوذ من زكى الشيء في التراب، أي يمسكهم على هوني أن يدسوه في التراب. فدس كان في التراب يعني أدخله فيه وأكاه، وأصله دس دسة. نعم. وجملة قد أفلح ثواب القسم وحذفت اللام للسكون، قد أفلح من زكاه، فتأملوا كم قصر هنا في هذه السورة: والشمس وضحاها اثنين، والقمر إذا تلاها ثلاثة، والنهار إذا جلاها أربعة، والليل إذا جلاها خمسة، والسماء ستة، وما بناها سبعة، والأرض ثمانية وما طحاها تسعة، ونفس عشرة، وما سواها حداثر. فألهمها فجورها وتقواها، أيضا ممكن أن تكون معطوفة عليهم. الشاهد يعني هذا هو كله القسم، قسم على حقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ قد أفلح الحمد لله، هذا هو جواب القسم. قد أفلح، الأصل لقد أفلح من زكاها، وقد قام من زكاها، فهذا هو جواب القسم. فإذا الجملة قد أفلح جواب القسم

فلمدم عليهم ربهم بذنبهم اي اهلكهم وازعلهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسوله وعصرهم ما حدث استهانه به واستحقاقا بما بعث به. فقيل دمدم يعني اسقط عليهم العذاب. فقيل الدمدمه حكايه قوم هده فسواها اي فسوى الدمدمه عليهم جميعا فلم يثبت منهم احد, بمعنى جعلها سواء بينهم. الدمدمه جعلها الله تعالى سواء سواها بينها سواء عليهم, يعني تساووا في الفقرات بهذه الدمدمه ولم يثبت منهم احد. او فسواها الضمير لايه؟ لضمير, يعني جعلها عليهم سواء. وقال المؤرخ الدمدمه اهلاك لاستئصال, لاستئصال فسواها ولا يخاف عقباها اي لا يخفى تبعك اهلاكهم. من هو الفاعل؟ فيها اقوال. قول اول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها, يعني ولا يخاف الله سبحانه وتعالى عقباها. العقبه هي تبعت هذا الاهلاك. هل هناك غالب من غالب الله؟ فالله سبحانه وتعالى هم احقر الخلق عليه, لا وزن لهم, فاهلكهم ولا يخاف عقباها لما يخفى تبعت اهلاكهم, لانه سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب, لا يسال عما يفعل ولا معقب لفضله. فالله سبحانه وتعالى لما اهلكهم ولا يخاف عقباها, يعني لا يخفى تبعت اهلاكهم لانه العزيز الذي لا يغالب. وقالت هذا لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبه ما تفعله. فهذا لأهلهم وأنهم أذلاء عند الله تبارك وتعالى. فالضمير فيه خاص لله وهو الأظهر, ويجوز عوده للرسول لصالح عليه السلام, يعني أنه لا يخاف عاقبة إيمانه لهم وهو على الحقيقة. كما قيل أيضا الضمير للأتقى, أي أنه لا يخاف عاقبة فعله السميع ولا يخاف عقباها. في قول ذلك إن الذي لا يخاف عقباها من الشخص الذي عقر الناقة الأسفل, يعني لا يخاف عاقبة فعله السليم. وعلى هذا يقول في يعني في التفسير نقول ولا يخاف عقباها يقول انه هو الأسفل إذ بعث أسفلها وهو لا يخاف عقباها. إذ بعث أسفلها وهو لا يخاف عقباها, لأنه أقدر على هذا الفعل وهو لا يخفى عاقبة هذا الفعل. واضح لأنه كان يكذب الوعيد الذي تهدده به صالح عليه وعلى سبيل المسلم, يعني لم يخف عاقبة ما صنع. والماء هنا للحال أو للاستئناف, ولا يخاف عقبة يعني وهو في حالة إيه؟ لا يخاف عقبة أو هي في الاستئناف. قال ابن القيم في المفتاح يعني السعادة, المقصود أن الآية أوجبت له البصيرة فأثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين,